بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث، التي أتحدث فيها عن الاحتلال البريطاني لمصر. وكنت في الحلقة السابقة قد ذكرت بعض مساوئ بعض مزايا عهد إسماعيل، وأذكر الآن نقائص عهده وسلبياته وتصرفاته العجيبة الطائشة وإسرافه الشديد وعدم مبالاته بما تؤول إليه البلاد، وسأذكر ذلك في الحقيقة، وأرجو أن تتحملوا لأن الكلام صعب وثقيل على النفس، لكن لابد من ذلك. أذكر أول ما أذكر أن الرجل حاول أن يستقل عن الدولة العثمانية، وهذا مطلب ربما يعني نستطيع نحن أن نفسره بمقاييس ما يسمى بالوطنية التي كانت بدأت تنتشر، ولكن هل هذا هو منطلقه؟ لا، للأسف الشديد ما كان منطلقه وطنيا، بل رأينا أنه ارتمى في أحضان أوروبا والإنجليز والفرنسيين خاصة، وترك حضن الدولة الأم. إن كان لابد أن أرتمي في حضن دولة أخرى غير بلادي، فأرتمي في حضن الدولة الإسلامية الأم، الخلافة التي حكمت العالم الإسلامي 5 قرون وحمته وحصنته وحفظته من أعدائه. أما أن أقاوم الدولة الأم والخلافة ومقر السلطنة العالمية وأحاول الإضرار بها ثم أرتمي بعد ذلك في أحضان أوروبا من الفرنسيين والإنجليز، أمر غير مبرر إطلاقا، ما أرى له أي تبرير، لكن عموما هذا الذي جرى. فحتى يأخذ قدر الإمكان من مزايا من الدولة العثمانية وقدرا أعظم من استقلال من الدولة العثمانية، دفع رشاوة، ورشاوة كبيرة لأركان الدولة. وللأسف كانت الدولة العثمانية ترشى آنذاك، ومأساة فلسطين، بذور مأساة فلسطين جرت بسبب أن الولاة العثمانيين في فلسطين وبيروت وغيرها من سواحل الشام كانوا يرشون من قبل اليهود، ليدخل اليهود إلى فلسطين ويستقروا فيها على رغم عبد الحميد ومنشورات عبد الحميد وقرارات عبد الحميد تقضي بتحريم إقامة اليهود في فلسطين أكثر من شهر ثم أكثر من 3 أشهر بعد ذلك. الرشاوة كانت منتشرة آنذاك، والحكم كان فاسدا في الجملة، لا بد أن نعترف بذلك، هذا شيء منتشر كان. فالرشاوى اللي دفع إسماعيل 12 مليونا من الجنيهات رشاوى لأركان الدولة العثمانية. تصوروا 12 مليونا من الجنيهات، تعادل الآن أكثر في قيمتها الفعلية الآن أكثر من 12 بليونا من الجنيهات، أكثر بكثير، تعادل مبلغ ضخم بكل المقاييس. وكان لو دفعوا للأوروبيين مقابل الديون التي كانت عليه، سألت على ذكرها، ديون يعني خيالية، لو دفع الأوروبيين لما احتلت إنجلترا مصر ولما جرى الذي جرى. لكن الرجل يعني لم يكن موفقا في الحقيقة في هذه القضية وفي كثير من القضايا الأخرى. يدفع 12 مليون من الجنيهات رشوة، تصوروا دفع 3 مليون جنيه مصري، ومبلغ تشيب له الولدان آنذاك، 3 مليون جنيه يوم كان مرتب الموظف يعني المتميز العامل يعني المتميز 2 قرش في اليوم، والموظف الجيد ربما يأخذ يعني 10 قروش في اليوم، يعني 3 جنيهات في الشهر أو أقل من ثلاث جنيهات في الشهر. هذا الموظف متميز جدا يدفع 12 مليون جنيه رشاوة، منها 3 ملايين جنيه تعرفون لماذا؟ من أجل أن يحول النظام الوراثي في مصر إلى أن يكون الابن الأكبر للخديو هو الحاكم من بعده، لأن الذي جرى في زمن محمد علي وغزوه الدولة العثمانية والمشكلات التي جرت ذكرتها لكم، ومؤتمر لندن 1840 الذي أجبر محمد علي على العودة إلى حدوده المصرية، كان منه أنه يكون له حكم مصر هو وأولاده. الأرشد فالأرشد من أولاد محمد علي، يعني هذا كان هو هذا الذي استقر أمره. الأرشد فالأرشد من أولاد محمد علي هو الذي يتولى الحكم والأكبر سنا. فماذا يعمل الخديو إسماعيل؟ كان يعادي عمه عبد الحليم وعم آخر اسمه فاضل مصطفى، يعني مصطفى فاضل وعبد الحليم عماه، فعاداهما. فماذا يصنع؟ يريد، لأن عبد الحليم هو يعهد بالعمر، يعني على الأقل بالترتيب العمري هو يعهد، فيريد أن يصرف ولاية العهد من عبد الحليم إلى ابنه توفيق. فدفع هذه الرشاوى 3 ملايين من الجنيهات، فصدر فرمان العثماني بأن يكون الحاكم من بعد إسماعيل وابن الحاكم الأكبر وابن الحاكم الذي بعده وهكذا، يعني في الأبناء تكون وليست في الإخوان أو الأعمام كما كان الأمر متابعا منذ عهد محمد علي. نكاية في عمه أو في عميه يدفع هذه المبالغ الهائلة ويضر بالخزينة المصرية أيما إضرار. هناك ضرر أعظم قام به، يعني عمه عبد الحليم غضب جدا وخرج من البلد، سهل، لكن عمه الآخر مصطفى فاضل الأمير مصطفى فاضل ماذا فعل؟ ذهب إلى الدولة العثمانية وكان غاضبا جدا من هذا الصنيع الذي جرى، وذهب إلى الدولة العثمانية أقام فيها وصار يحرض ما يسمى بالأحرار في الدولة العثمانية ضد الدولة بالكامل. أراد أن ينتقم الآن الأمير هذا مصطفى فاضل، أراد أن ينتقم من الحركة التي صنعها الخديو إسماعيل، فانتقل إلى تركيا وتولى زعامة الأحرار في تركيا كما كانوا يسمون، الذين كانوا من ماسون والذين كانوا يريدون إسقاط الدولة العثمانية، وحتى لقب بأبي الأحرار في تركيا. تصوروا كيف الأحقاد والتصرفات الخاطئة من كلا الطرفين تحدث ما تحدث وتشق جسم دولة عظمى مثل الدولة العثمانية وتفعل أفاعيل. كل ذلك يبدأ بتصرف خاطئ غبي أحمق، أعزكم الله وأكرمكم، ومعذر على هذه الألفاظ، لكن هذه التصرفات تستحق ألفاظا أصعب من هذه، لكن يعني أدى يعني هذا التصرف السيء إلى هذا الذي جرى. وهل اكتفت الدولة العثمانية بذلك؟ فرضت عليه مقابل نظام التوريث هذا غير 3 ملايين من الجنيهات أن يرفع الخراج السنوي الذي يدفع من مصر إلى الدولة العثمانية من 400,000 جنيه الذي كان في زمن محمد علي إلى 750,000 جنيه في السنة. 750,000 جنيه في السنة مبلغ ضخم جدا، فرضت عليه أن يدفعه سنويا إلى إسطنبول الخزينة، وكل ذلك من أجل تغيير نظام التوريث. مسألة تافهة جدا لا دخل للمصريين المساكين فيها، وواجهت خزينة المصريين بسبب هذه المسألة التافهة واجهت ما واجهت. وليت صنيع إسماعيل كان في محله، فابنه توفيق باتفاق العقلاء من المفكرين والناظرين في تاريخ مصر أنه كان أسوأ ملك حكم في مصر على مدار تاريخ أسرة محمد علي التي استمرت قرنا ونصف القرن من الزمان، أسوأ شخص. فأنا أضيع هذه الأموال كلها من أجل شخص سيء لا يصلح للحكم، هذا أولا. ثانيا توفيق نفسه ابن إسماعيل، وهذا والله يا أخوة تصرف غريب وغريب جدا لا أفهمه إلى الآن، كان يكره أباه، لأن توفيق جاء من جارية، يعني أمه جارية ليست إحدى زوجات إسماعيل، إسماعيل عنده 4 زوجات وعنده جواري طبعا، فتوفيق هذا جاء من جارية ولم يرسله أبوه إلى أوروبا للدراسة كما أرسل أولاده من الزوجات 4، فنقم على أبيه وكانت علاقة بينهما سيئة، ولم يكن الولد إلا ولدا عاقا، حيث إن إسماعيل لما نفي بعد ذلك إلى إسطنبول وجاء ابنه توفيق مكانه لم يهتم بأبيه ولم يكترث له ولم يتصل به في إسطنبول الاتصال اللائق، وحتى مات توفيق والأمر كذلك، مات توفيق قبل أبيه. فانظر لهذه التضحيات الجسيمة والملايين التي تدفع وتكلف الخزينة المصرية ما تكلفها وبأجل مسألة تافهة. وهل تظنون أن 750,000 جنيه هذه السنوية قد انقطعت منذ أنزال حكم الدولة العثمانية عن مصر بعد ذلك في الحرب العالمية الأولى؟ لا، بل تصوروا الظلم والاضطهاد بقيت 750 ألف جنيه كحقوق دائنين للدولة العثمانية إلى سنة 1375 في مصر. 1955 تصوروا، يعني هذا الذي جرى كان 1862 ميلادي تقريبا، التعديل جرى فيما أذكر، استمر إلى 1955، 97 سنة مصر تدفع كل سنة 750 ألف جنيه، وحتى بعد سقوط الدولة العثمانية وزوالها تماما بأكثر من 30 سنة مصر تدفع هذه لدائني الدولة العثمانية، لأن يعني هذه والله مأساة ما سمع مثلها في الدهر، لكن هذا الذي جرى، هذه يعني من أكبر نقائصه للأسف الشديد. يعني الحركة العمرانية التي قامت، المشاريع قامت حركة جليلة وتكلمت عنها في الحلقة الماضية، لكنها لم تقم على أسس مالية صحيحة، بل قامت على الاستدانة المشؤومة، ويعني حتى العامة تقول مد لحافك على قدر طولك أو على قدر رجليك، لكن أما أن تعمل حركة عمرانية وكذا كبيرة وقائمة على استدانة من أوروبيين، لو استدانة من دولة إسلامية، دولة عثمانية ولا غيرها، لكن تستدين من دولة أوروبية وأنت تعلم عدائها للإسلام والمسلمين وتربصها ببلادك وتعمل بها هذه المشاريع، لا، ما كالمثل العربي ويلك لا تزني ولا تتصدق، يعني لست بحاجة لهذا. طيب هذا طبعا هذه أيضا نقيصة واضحة. كان الرجل يركن الأوروبيين بشكل غريب، يرتمي في أحضانهم بشكل غير طبيعي، خاصة فرنسا ثم إنجلترا، ومع ذلك الأوروبيون هؤلاء خذلوه وطردوه من ملكه وباعوا أملاكه الخاصة وأذلوه ذلا عجيبا وأذاقوه كؤوسا من الهوان. هنا الحاكم الذي يلتجئ للأجانب ويترك شعبه ويترك الاتكاء على قوته الشعبية وعلى ويرتمي في أحضان الأجنبي، هذا مصيره في النهاية، كما صنع بحكام كثيرين، شاه إيران وسلسلة حكام كلهم ارتموا في أحضان الغرب وأمريكا، ثم لما استهلكتهم المخططات الغربية والأمريكية قذف بهم إلى عرض الشارع ولم يلتفت بهم إليهم أحد. بعد الفاصل إن شاء الله تعالى سأكمل نقائص عهد إسماعيل، فابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات. بعد فاصل كنت أحدثكم عن نقائص عهد إسماعيل وعن نقائص شخصيته العجيبة التي كان لتربيته في فرنسا أثر كبير عليها، بقي في فرنسا سنوات طويلة فتطبع بالطابع الأوروبي، وكان يصرح يقول بدون حياء ولا خجل ولا وجل من لا من الله ولا من الناس: أريد أن أجعل مصر قطعة من أوروبا، أريد أن أجعل مصر قطعة من أوروبا، هكذا يصرح. وفعلا يعني المفاسد في عهدي وصلت من ناحية الإسلامية، يعني وصلت إلى حد لا يقبل، حد عجيب لم يسبق في تاريخ مصر كلها طبعا المفاسد التي وصلت، وأنشأ المراقص في البلاد وأنشأ الأوبرا في مصر وأنشأ المسارح في مصر وإسكندرية، وأتى بممثلين وممثلات وسمح بالفساد، وشيء شيء غريب المفاسد في عهده كانت، لكن الله تعالى انتقم منه بعد ذلك وأذله وأهانه وطرده من البلاد، وهذا جزاء كل حاكم يفسد في بلاده ويبتعد عن شرع الله تبارك وتعالى، مصيره إلى هذا الهوان وإلى الذل في الدنيا أو في الآخرة، وما ربك بظلام للعبيد. من عجائب نقائصه أنه أنشأ ما يسمى بالمحاكم المختلطة. إيش هذه المحاكم المختلطة؟ كان الأجانب في مصر يحتكمون إلى المحاكم الشرعية، وهذا معلوم منذ بداية الإسلام أن الأقليات الموجودة في كل قطر يتحاكمون إلى المحكمة الشرعية، ومحكمة الشرعية تنصفهم. الإسلام لا يظلم أحدا أيها الإخوة والأخوات، ينصف الناس جميعا مسلمين وغير مسلمين، ما يظلم أحدا إطلاقا. فجاء الأوروبيون وطلبوا منه أن يتحاكم بعضهم مع بعضهم الآخر في أمام محاكم مختلطة، يمكن هذا مفهوم، يعني محاكم أوروبية مختلطة، وسأتي على ذكر المختلطة هذه. لكن من غير المفهوم أن إذا كان الأوروبي عنده مشكلة مع المصري فإنما يتحاكمان إلى هذه المحكمة، وهذا طبعا أمر عجيب وغريب، لأنه يعرض السيادة، ما يسمى بالسيادة الوطنية، للاختلال، ويعرض الشعب المصري أن يتحاكم إلى غير محاكمه الطبيعية الشرعية، وأن يتحكم فيه الأجنبي. هذه المحكمة كان فيها رئيس محكمة مصري واثنان من مصريين، وفيها عضو يهودي وعضو أرمني وعضواني أوروبيان. إذن المحكمة أغلبيتها غير مصرية، فلك أن تتخيل إذن ماذا سيجري في هذه المحكمة. يصف أحد الكتاب ما كان يجري في هذه المحكمة فيقول اضطربت الأحوال في مصر بعد زيادة التدخل الأجنبي وكثرة الديون التي علقت حركة البلاد وإنشاء المحاكم الأجنبية، اسمعوا، التي جعلت الأجنبي يمارس كل أنواع الغواية، فإذا ما أراد أحد محاسبته فر إلى محاكمه في مصر، إذا كان فرنسيا محكمة فرنسية، إذا كان إنجليزيا محكمة إنجليزية، إذا كان يونانية محكمة يونانية، إيطالية محكمة إيطالية، وهكذا. فبرأته المحكمة مهما كانت تهمه، وصار من السهل أن يمارس الأجانب في مصر كل مظاهر السطو والبغي ضد المصريين، ومن عارضهم ادعوا عليه عند محاكمهم، فيقف المصري المسكين لا ناصر له أمام هؤلاء، حتى وصل الأمر كما يقال إلى حالة انفلات الزمام، وذلك بعد أن صار الأجانب يتجرؤون على قتل المصريين، اسمعوا، على قتل المصريين إذا تشاجروا معهم، وهم متأكدون أنهم سيكونون في مأمن من عقاب المحكمة. وتجلى ذلك في الصراع الذي سمي فيما بعد في مذبحة الإسكندرية، وكانت من الأسباب اللي دخلت إنجلترا إلى مصر، وتشاجر رجل مالطي مع رجل مصري، وقتل فيها 147 من المصريين مقابل 50 من الأجانب، وصارت مشكلة كبيرة آنذاك. فإذا أنشأ هذه المحكمة نزولا على رغبة الأجانب. يعني العجيب أن سلفه سعيد وصفه الرافعي، المؤرخ الرافعي المشهور، وصفه بأنه رجل لا يرد لأوروبيين طلبا ولا يخالف لهم رأيا. ولو أردنا أن نقوم عهد إسماعيل بالنسبة لسعيد، فنقول إن إسماعيل كان ذائبا في حب الأوروبيين، مرتميا في أحضانهم تماما، لا يرى الدنيا إلا من خلال أعينهم، ولا يفكر إلا من خلال تفكيرهم ونظرتهم. إلى هذا الحد وصل. وكيف تسألون يعني كيف حكم مصر 17 عاما وهو كذلك؟ غياب الزعامات الشعبية لتقول له لا، غياب البرلمان الحقيقي الذي يقف في وجهه، غياب العلماء ومهمة العلماء في الوقوف أمام الحاكم الظالم الجائر المفسد المسرف، ما هنالك للأسف الشديد في مصر آنذاك. وإن وجد فقمعهم وأبعدهم، وهذا معلوم، وقرب الغربيين والأوروبيين إليه، وفعل ما فعل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه المحكمة أنا ذكرت لكم الجانب الشعبي منها، الضرر الشعبي على المصريين، لكن هناك ضرر أكبر، معنى أن هذه المحكمة كانت تملك نقض القوانين التي يعتقد أو يظن أنها تضر بالأوروبيين. يعني مجلس الوزراء في مصر مثلا يحكم أو يصدر قرارا أو يصدر قانونا، البرلمان يصدق عليه، المحكمة لها الحق بنقض القرار إذا رأت أنه يضر بمصالح مثلا الإنجليزيين أو الفرنسيين أو فصارت دولة إذن داخل دولة، هذه ما صارت محكمة فقط. وهذه هي المشكلة التي ظهرت بعد ذلك وارتقت وتطورت تطورا عجيبا في الحقيقة. الذي أيضا من نقائص عهده القروض الكثيرة التي فتح نفسه بها بابا من جهنم في الحقيقة، يعني جهنم دنيوية. والسبب أن هذه القروض ساقته في النهاية إلى أن يعلن إفلاس مصر، تصوروا، وهذه لأول مرة تحدث في تاريخ مصر بل في تاريخ العالم، في تاريخ العالم كله آنذاك أن دولة تعلن إفلاسها، ما حدث في تاريخ العالم قبل ذلك. وأيضا بلغت الديون حدا لا يطاق، وصل إلى 100 مليون جنيه مصري، هذه الديون وصلت. في أواخر عهد إسماعيل، طبعا هو 1879 عزل، في 1878 قدرت الديون بمئة مليون جنيه مصري. انظر الهوان والذل الذي، بل وهذه مضحكة، هنالك بنوك التي أقرضته البنوك الفرنسية والإنجليزية على رأسها البنوك الفرنسية، هذه البنوك لها سمعة عالمية، فما تستطيع أن تتجاوز حدا معينا من الربا، الفوائد تسمى يعني فوائد وهي ربا، فماذا تصنع؟ أنشأت مصارف وهمية خاصة حتى تقرضه بفوائد هائلة لا تقبل دوليا. المصرف الفرنسي المصري، المصرف الإنجليزي المصري، المصرف المالطي المصري، طبعا لا وجود لهذه المصارف، مصارف وهمية أنشأتها المصارف الحقيقية المحترمة في بلادها حتى تفرض ما شاءت من فوائد تصل إلى درجة جنونية غير مقبولة وغير معقولة الفوائد، يعني ليست الفوائد المقررة في العالم أو التي يعرفها يتعرف عليها الناس آنذاك في عهد إسماعيل، فوائد مضاعفة أضعاف عجيبة جدا، كل هذا من أجل تحقيق مطلب إسماعيل في استدانة المال ونهمه الدائم في استدانة المال. هذه الكارثة التي جرت على مصر. انظروا من أجل الديون ماذا صنع الرجل، يعني أنا أتيكم بالتدرج حتى أحافظ على أعصابكم وقلوبكم. أولا باع حصة مصر من أرباح القناة، 15% أرباح مصر من القناة السنوية باعها يا الإخوة، وهذا يعني أنه لم يبقى لمصر شيء في القناة إلا أسهمها فقط، ثم وعلى الجريمة باع الأسهم أيضا. الأرباح التي باعها إسماعيل وصلت عام 1932 إلى 20 مليون جنيه، وباعها بثمن بخس دراهم معدودة، وكان فيها من الزاهدين 15%. هذه حاجة للمال، إسراف عظيم سآتي عليه في الحلقة القادمة، إسراف غير مقبول وغير معقول، أدى به أن يبيع ويبيع ويبيع. تصوروا باع أسهم مصر في القناة، مصر كانت تملك 176,000 سهم ونيف في القناة التي عبارة عن في شركة القناة التي هي عبارة عن 400,000 سهم، يعني كانت تملك تقريبا 40% من الأسهم. بسبب إسرافه الشديد الذي سآتي عليه في الحلقة القادمة، يحتاج أن نخصص حلقة حتى يعني تضعوا أيديكم على رؤوسكم وتقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هل يمكن أن يكون هذا في دنيا البشر هذا الإسراف؟ باعها بكم؟ 4 ملايين جنيه مصري فقط لا غير، 176,000 سهم، 40% من أسهم القناة تباع بثمن بخس. ديزرائيلي كان رئيس الحكومة، رئيس حزب المحافظين في بريطانيا، وكان رئيس الحكومة، رجا الملكة فيكتوريا رجاء لتوافق على الصفقة، وعمل ما يشبه اللوبي الضخم في مجلس النواب في بريطانيا، مجلس العموم البريطاني، من أجل أن يوافق على الصفقة الغريبة العجيبة. كان مجلس العموم ما عنده المال اللازم، فذهب إلى بيت روتشيلد في بيت مصرفي الأول في بريطانيا، ونظرا لصداقته مع هذا المصرف البريطاني وافق المصرف بيت روتشيلد يسمى على إقراض الحكومة 4 ملايين جنيه بفوائد يسيرة من أجل إتمام الصفقة، وفعلا تمت واشتريت الأسهم وأودعت في دار القنصلية البريطانية في مصر في مأساة بل ملهات عجيبة وعجيبة جدا. اسمعوا ماذا قيل عنها هذه الصفقة في أوروبا. فرحت الملكة فيكتوريا ملكة إنجلترا فرحا عظيما بإنجاز هذا العمل، وجاءتها التهاني من دول أوروبا. الله أكبر، امتلكت بريطانيا 5 أسهم قناة السويس بهذا، يعني التي اشترتها من إسماعيل امتلكت بها. ويعني سآتي على نص مهم، الوقت انتهى والمخرج الشارب انتهى الوقت، سآتي على نص مهم في الحلقة القادمة يبين طرب أوروبا وإنجلترا بهذا الذي جرى وبسبب سفاهة إسماعيل وتبذيره الشديد. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.